بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. واليوم نحن مع الدعوة 10 في القطب الأول المتعلق بصفات الله عز وجل، وهي في الوحدانية، أن الله واحد. وعندما نقول واحد يعني واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته. فالله يعني له ذات واحدة لا شريك له، وله صفات واحدة بمعنى أنه لا تعدد له في صفة واحدة كقدرتين أو إرادتين، لا، وإنما قدرة واحدة، إرادة واحدة، وأيضا واحد في أفعاله، أي أنه ليس لأحد فعل يشبه فعله. فالفاعل في الكون هو الله عز وجل، لا فاعل غيره ولا مؤثر سواه. نعم. الدعوة 10، ندعي أن الله تعالى واحد، فإن كونه واحدا يرجع إلى ثبوت ذاته ونفي غيره. نعم، أي أن الله موجود وغيره منتف. لا إله إلا الله، نفينا الألوهية عن كل ما سوى الله وأثبتناها لله وحده. نعم. فليس هو نظرا في صفة زائدة على الذات. تمام. يعني الوحدانية ليست صفة وجودية من صفات المعاني كالقدرة والإرادة والعلم، وإنما هي من الصفات السلبية التي تدل على نفي ما لا يليق بذاته تعالى. ما هو المعنى الذي لا يليق؟ هو التعدد. فالوحدانية شأنها نفي التعدد، فإذا انتفى التعدد هذا هو معنى الوحدانية. إذا ليس هناك صفة زائدة على الذات اسمها وحدانية. هلا احنا نقول الذات والقدرة، هذا هي موجودة وهذه موجودة. إذا القدرة تدل على معنى زائد على الذات، معنى موجود. أما الوحدانية هي صفة سلبية تدل على نفي ما المعنى لا يليق وهو التعدد. نعم. فوجب ذكره في هذا القطب، فنقول إن هنا ذكر قسم التنزيهات في هذا القطب، وسيأتي معنا في القطب الثاني ذكر الصفات الواجبة الثابتة في الوجود. هذه الصفات كلها، نفي الجسمية ونفي العرضية ونفي الجهة وكذا، هذه كلها صفات تنزيهات فيها نفي ما لا يليق. أما غدا سيأتي معنا بالدروس المقبلة إثبات صفة العلم، صفة موجودة اسمها العلم، صفة موجودة اسمها القدرة، وهكذا. فنقول الواحد قد يطلق ويراد به أنه لا يقبل الانقسام. فنقول هذا نفي للكم المتصل، نفي الأجزاء، فنقول هذا واحد أي أنه لا يقبل الانقسام. فهذه وحدانية تنفي الكم المنفصل، أي تنفي الانقسام والتجزؤ. والله، وطبعا إخواننا، الانقسام والتجزؤ إنما يتصور في الأجسام أو في الأشياء المركبة، والله تبارك وتعالى ليس بمركب، إذن بالتالي هو واحد. هلأ أنا مركب من أجزاء، وربنا عز وجل لا تركب في ذاته، وإنما هو واحد أحد. نعم. أي لا كمية له، الكمية المتصلة، الكمية المتصلة هي الأجزاء، يعني يقال لها الكم المتصل. نعم. ولا حد ولا مقدار، والباري سبحانه له حد. إخوانا، معناها يقبل التجزؤ، له مقدار يعني يقبل التجزؤ. ليه؟ لأن الذي له مقدار إذا اجتزأت من مقداره شيئا ينتقص، إذا هذا بتجزأ. والله تبارك وتعالى منزه عن كل هذا، لأن الحد والمقدار من صفات الأجسام، والله ليس بجسم، هذه كلها من صفات الأجسام، والله ليس بجسم. نعم. والباري سبحانه وتعالى واحد، بمعنى سلب الكمية المصححة للقسمة عنه، فإنه غير قابل للانقسام. نعم. إذ الانقسام فيما له كمية، يعني فيما هو له أجزاء يتركب منها. نعم. والتقسيم تصرف في كمية بالتفريق والتصغير. تمام. فنقول مثلا هذا شيء كبير، قسمناه قسمين صار اثنين، قسمناه مرة ثانية صار أربعة، إذا عم يتجزأ. وهذا كلام في حق الله محال. نعم. وما لا كمية له لا يتصور انقسامه. نعم. وقد يطلق والمراد به، إذن هذا المعنى الأول لكلمة واحد، أنه لا يقبل التجزؤ لأنه ليس مركبا. فهنا المعنى الأول الوحدانية التي تنفي الكم المتصل، الكم المتصل. نعم. وقد يطلق والمراد به أنه لا نظير له في رتبته. فنقول هذا ينفي الكم المنفصل، ينفي الكم المنفصل. أنا أخوانا لي كم متصل ولي كم منفصل. كيف؟ الكم المتصل أجزاء، هي الرأس، هي 2 3 4 5 هي أجزاء، هي شو بنسميها أخوانا، هي الكم المتصل. بينما أنا لي نظير، أخي الكريم نظير، وهذا نظير وهذا نظير، شو بنسمي هذا؟ الكم المنفصل. فالله تبارك وتعالى منزه عن التجزؤ والانقسام، إذا انتفى الكم إيش؟ المتصل. وانتفى أن يكون له نظير، إذا انتفى الكم المنفصل. كلمة كم إخواننا المراد منها التعدد، الكم كناية عن العدد، من لك كم مالك، كم كتاب قرأت، كناية عن العدد. نعم. كما تقول الشمس واحدة، والباري تعالى أيضا بهذا المعنى واحد، فإنه لا ند له. فأما أنه لا ضد له فظاهر، إذ المفهوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا يجامعه، وما لا محل له فلا ضد له، والباري تعالى لا محل له فلا ضد له. وأما قولنا لا ند له فنعني به أن ما سواه هو خالقه لا غير. طبعا كيف يكون ندا له؟ هو مقهور هذا الغير إخواننا. هلا أنا مخلوق لله عز وجل، كيف أكون ندا له سبحانه وتعالى؟ أنا عبد له، أنا مخلوق له. نعم. وبرهانه أنه لو قدر له شريك لكان مثله من كل الوجوه، أو أرفع رتبة منه، أو كان دونه، وكل ذلك محال. تمام. يعني لما نقول له ند أو له مثيل، إما أنه مساو من كل الوجوه، أو أنه أعلى، أو أنه أدنى، يعني مماثل في بعض الوجوه أو في كلها، أو زائدا عليه ببعض الوجوه، وهذا كله قال لك إيش؟ محال. نعم. وكل ذلك محال، فالمفضي إليه محال. طالما أن الاحتمالات كلها محال، إذا ما أدى إلى المحال فهو أيضا محال. طيب ما الذي أدى إلى المحال؟ قال فرض وجود نظير لله عز وجل. إذا فرض النظير، فرض النظير أدى إلى المحال، إذا صار محالا. نعم. ووجه استحالة كونه مثله في من كل وجه أن كل اثنين هما متغايران، فإن لم يكن تغاير لم تكن الإثنية معقولة. فإنا لا نقول سوادين إلا في محلين. تمام. أما لو كان في عنا سواد بنفس المحل ما بيكون اثنين. نعم. فدائما إخوان المماثلة من كل الوجوه تنفي التعدد. إذا هلا اثنين قول هذا مثل هذا من كل الوجوه، معنى شو صاروا إيش؟ شيئان واحدا. بمجرد ما تقول اثنين معناها إيش؟ بينهما تباين. نعم. أو في محل واحد في وقتين، فيكون أحدهما مفارقا للآخر ومباينا له ومغايرا. يعني شلون سوادين في محل واحد؟ هذا السواد الآن انتهى، جاء سواد آخر، فنقول هذان سوادان. ليه؟ لأنهما متغايران بالزمان. نعم. فيكون أحدهما مفارقا للآخر ومباينا له ومغايرا. أجيب لك الآن مثلا قلم، قلم تاني نفس الماركة، وبرجيك اثنين، إلي شو الفرق بيناتهم؟ هاي اثنين وليس بينهما تغاير مثل بعض، ترى ما في ولا فرق بيناتهم. اللي طول بالك شلون ما في فرق؟ هذا له مكان حطهم هون، وهذا له مكان، تغايرا في المكان. إذا معناها دائما إخوان التعدد شو بيستلزم؟ التغاير. معنى أما تقول لي مماثل من كل الوجوه مستحيل، بس كان مماثل من كل الوجوه معنى شو صار؟ شيئا واحدا. نعم. ومغايرا إما في المحل وإما في الوقت، والشيئان يتغايران تارة بتغاير الحد والحقيقة كتغاير الحركة واللون، فإنهما وإن اجتمعا في محل واحد في وقت واحد فهما اثنان، إذ أحدهما مغاير للآخر بحقيقته. فإن استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين، فيكون الفرق بينهما إما في المحل أو في الزمان. فإن فرض سوادان مثلان في جوهر واحد في حال واحد كان محالا، إذ لم تعرف الإثنية. ولو جاز أن يقال هما اثنان ولا مغايرة، لجاز أن يشار إلى إنسان واحد ويقال إنه إنسانان بل عشرة، ولكنهم متساوون متماثلون في الصفة والمكان وجميع العوارض واللوازم من غير فرقان. هذا كلام إخواننا لا يقوله عاقل، وذلك محال بالضرورة. فإن كان ند الله تعالى مساويا له في الحقيقة والصفات استحال وجوده، إذ ليس يغايره بمكان، إذ لا مكان، إذ ليس يغايره بمكان، إذ لا مكان. طبعا الله سبحانه وتعالى ليس له مكان. احنا قلنا اخواننا قلمين تغايرا في المكان، لانه ها جسم وجسم. اما تقول لي والله مثلا اله اخر له مكان اخر، مستحيل. المكان على الله محال، فبالتالي على ندي ايضا محال. اذا يستحيل وجود ند يماثله من كل الصفات. نعم. ولا بزمان، اذ لا زمان، فانهما قديمان. فاذا فانهما شو انهما؟ المكان. الله ونده. نعم. المفترض يعني. وهيك؟ نعم. ما عمل لك انه لو فرضنا ان لله ند، شو معناها؟ يجب ان يكون بينهما تباين، اما في المكان واما في الزمان. اتفقنا المكان منتفي، طب والزمان اركبان منتفي، لان الله ونده المفترض كلاهما قديم. هيك الفرض. اما لو فرضنا احدهما قديم والثاني حادث، اذا هذا مو ند هذا. نعم. فإنهما قديمان، فإذا لا فرقان، وإذا ارتفع كل فرق ارتفع العدد، كل فرق يعني كل وجه من وجوه الافتراق، ارتفع العدد بالضرورة ولزمة الوحدة. ومحال أن يقال يخالفه بكونه أرفع منه. إذا هذا كله على فرض الأول وهو المساواة. فإن الأرفع هو الإله، إذ الإله عبارة عن أجل الموجودات وأرفعها، والآخر المقدر ناقص ليس بإله. ونحن إنما نمنع العدد في الإلهية، والإله هو الذي يقال فيه بالقول المطلق إنه أرفع الموجودات وأجلها. أما تقول لي والله في غيره أرفع منه، إذا ما صف إله هذا. نعم. وإن كان أدنى منه كان محالا، لأنه ناقص، ونحن نعبر بالإله عن أجل الموجودات، فلا يكون الأجل إلا واحدا وهو الإله. ولا يتصور اثنان متساويان في صفات الجلال، إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل العدد كما سبق. فإن قيل بما تنكرون على من لا ينازعكم في اتحاد من يطلق عليه اسم الإله، مهما كان الإله عبارة عن أجل الموجودات، ولكنه يقول العالم كله ليس بمخلوق خالق واحد، بل هو مخلوق خالقين، أحدهما مثلا خالق السماء والآخر خالق الأرض. هذا افتراض. شو المانع أن نقول هذا الكلام؟ يعني في عنا إلهين، أحدهما خلق السماء والثاني خلق الأرض، يعني صار بينهما قسمة في خلق هذا الكون. النار هذا كلام محال. طيب ليش محال؟ قال وذلك لأن كل واحد منهما صار مستغنى عنه في خلق القسم الآخر. يعني اللي خلق السماء يستغني عنه أهل الأرض، واللي خلق الأرض يستغني عنه أهل السماء، وهذا كلام محال. نعم. ثم الشيء الآخر إخواننا، الانقسام الملك هكذا يقتضي أن كل منهما مقهور لأنه عاجز عن إنفاذ مراده في ملك الآخر، وهذا النوع من أنواع العجز لا يليق به مقام الله عز وجل. نعم. أو أحدهما خالق الجمادات والآخر خالق الحيوانات وخالق النبات، فما المحيل لهذا؟ فإن لم يكن على استحالة هذا دليل، فمن أين ينفعكم قولكم إن اسم الإله لا يطلق على هؤلاء؟ فإن هذا القائل يعبر بالإله عن الخالق، أو يقول أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، أو أحدهما خالق الجواهر والآخر خالق الأعراض، فلا بد من دليل على استحالة ذلك. فنقول يدل على استحالة ذلك أن هذه التوزيعات للمخلوقات على الخالقين في تقدير هذا السائل لا تعدو قسمين، إما أن يقتضي تقسم الجواهر والأعراض جميعا حتى يخلق أحدهما بعض الأجسام والأعراض دون البعض، أو يقال كل الأجسام من واحد وكل الأعراض من الآخر. وباطل أن يقال إن بعض الأجسام يخلقه واحد كالسماء مثلا دون الأرض. فإنا نقول خالق السماء هل هو قادر على خلق الأرض أم لا؟ فإن كان قادرا كقدرته لم يتميز أحدهما في القدرة عن الآخر، فلا يتميز في المقدور عن الآخر، فيكون المقدور بين قادرين، ولا يكون نسبته إلى أحدهما بأولى من الآخر. يعني ليش السماء لهاد والأرض لهاد مع أن كل منهما قادر على السماء وعلى الأرض؟ هل اختصاص هذا منين؟ نعم. وترجع الاستحالة إلى ما ذكرناه من تقدير تزاحم متماثلين من غير فرق، وهو محال. وإن لم يكن قادرا عليه فهو محال، لأن الجواهر متماثلة، وأكوانها التي هي اختصاصات بالأحياز متماثلة، والقادر على الشيء قادر على مثله إذا كانت قدرته قديمة، بحيث يجوز أن تتعلق بمقدورين، وقدرة كل واحد منهما تتعلق بعدة من الأجسام والجواهر، فلما تتقيد بمقدور واحد؟ طالما أن كل منهما قادر على جميع هذه المكونات، على الأجسام وعلى الأعراض، لماذا يختص هذا بالأجسام وهذا بالأعراض؟ هذا الاختصاص إخواننا مظهر من مظاهر القهر والعجز. لما بقول لك أنت الآن شغلك بس هاد، شو معناها؟ أنت الآن ممنوع من أن تفعل الشيء الآخر، هذا المنع عجز. نعم. وإذا جاوز المقدور الواحد على خلاف القدرة الحادثة لم يكن بعض الأعداد بأول من بعض، بل يجب الحكم بنفي النهاية عن مقدوراته، فيدخل كل جوهر ممكن وجوده في قدرته. والقسم الثاني أن يقال أحدهما يقدر على الجواهر والآخر يقدر على الأعراض، وهما مختلفان، فلا يجب من القدرة على أحدهما القدرة على الآخر، وهذا محال، لأن العرض لا يستغني عن الجوهر، والجوهر لا يستغني عن العرض، فبينهما تلازم، الجوهر لا ينفك عنه العرض، والعرض لا ينفك عن الجوهر، فيكون فعل كل واحد منهما موقوفا على الآخر. فإذا أراد خالق العرض خلق عرض فكيف يخلقه وربما لا يساعده خالق الجوهر على خلق الجوهر عند إرادته لخلق العرض؟ يعني لو قسمنا الآن وقلنا هذا الإله يخلق الأجسام وهذا يخلق الأعراض، طبعا الأعراض اللي عم تخلق عرض، قالوا لا أنا ما حأخلق جسم تخلق فيه العرض. إذا معناه بيصير إخوان إيش؟ أن كل منهما متوقف على مساعدة الآخر، هذا دليل العجز. إخواننا هالكلام نحن الآن نستغربه، هيك ليه؟ لأنه من فضل الله إخواننا ما تعرض لهذه الشبهات، لكن لما بتقعد مع المذاهب والأديان الأخرى يتكلمون بهذا التمحل في الكلام. لذلك لابد إخواننا أن نتعلم هذه المسائل حتى نعرف كيف تفصل المسائل مع المخالفين. لكن يا ترى لو أنك جلست مع المخالفين تناقش أقوالهم بهذه الطريقة بيستوعبوا الكلام هذا؟ هم يقولون كلاما مجملا في التعدد، لكن لا يرضون هذا التفصيل في في في رد الجواب، لأن قوة الباطل أن يبقى مجملا. الباطل إخواننا بس فصلته شو بصير فيه؟ بين عيبه. أما الباطل قوته أن يكون مجملا. لذلك هو دائما يعني الإجمال من أسباب قوة الباطل. أنا بحكي كلام يعني غير مفهوم، كلام غير واضح، كلام مثلا يعني مبطن وما شابه ذلك، هي من قوة الباطل هي. لذلك إخواننا أهل الحق يفصلون، لأنهم يزيلون الشبهات، يزيلون إخواننا مكان الخلل. نعم. فيبقى عاجزا متحيرا، والعاجز لا يكون قادرا. وكذا خالق الجوهر إن أراد خلق الجوهر ربما خالفه خالق العرض فيمتنع على الآخر خلق الجوهر فيؤدي إلى التمانع. فإن قيل مهما أراد أحدهما خلق جوهر ساعده الآخر على العرض وكذا بالعكس، قلنا هذه المساعدة هل هي واجبة لا يتصور في العقل خلافها؟ طيب أنت عم تفرض أن الآخر ما ساعده، طيب بركة اثنين اتفقوا أن يساعدوا بعضهم وخلصنا هالمشكلة، إن قالوا هذه المساعدة من الطرف الآخر واجبة ولا ممكنة؟ إذا كانت واجبة من الذي أوجب على الآخر المساعدة؟ إذا كانت ممكنة معنى ممكن يتخلى في أي لحظة. هل هي واجبة لا يتصور في العقل خلافها أم لا؟ فإن أوجبتموها فهو تحكم، بل هو أيضا مبطل للقدرة، فإن خلق الجوهر من واحد كأنه يضطر الآخر إلى خلق العرض. يضطر الآخر إلى خلق العرض وكذا بالعكس، فلا يكون له قدرة على الترك، فلا تتحقق القدرة مع هذا. وعلى الجملة فترك المساعدة إن كان ممكنا فقد تعذر الفعل وبطل معنى القدرة، والمساعدة إن كانت واجبة صار الذي لا بد له من مساعدة مضطرا لا قدرة له. فإن قيل فيكون أحدهما خالق الشر والآخر خالق الخير، لا قلنا هذا هوس، لأن الشر ليس شرا لذاته، بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل له. يا سلام، شوف أخوان فكرة ما أجملها هي، إنه البعض شو قال؟ قال بنقول إنه الله خالق الخير وشريكه خالق الشر، يعني نجعل قسمة بينهما بالخير والشر. إن هذا الكلام هذا ظاهره مقبول، لكن لو فصلته غير مقبول أبدا. ليه؟ قال وذلك لأن كلمة خير وكلمة شر كلمة نسبية، وإلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى الخير والشر بالنسبة إليه سواء. لاحظوا إخواننا، الخير إلي أنا خير، والشر علي أنا شر. هلا مثلا إنسان كان في صحة وعافية، ماذا نقول هذا الأمر له؟ خير. طيب إذا كان مريض وأسقاه ما شابه ذلك شر عظيم. طيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أن تكون أنت في صحة أو في مرض، بالنسبة لله شو الأمر؟ سيان. واضح إخواننا؟ مثل هلا مثلا إنسان شرب الماء، إنسان شرب الخمر، أنا شرب الماء لي نفع والخمر ضرر علي أنا، أما عند الله ما الذي يعني يتضرر به ربنا أو ينتفع به ربنا؟ لا شيء. لذلك إخواننا الخير والشر بالنسبة لله هما أمران مستويان لا فرق بينهما، ولكن الخير والشر يرجع إلى العباد. لذلك قد يكون الشيء الواحد خيرا لك شرا لغيرك، نفس الشيء. قد يكون الشيء الواحد إخوانا خيرا لك شرا لغيرك، لأنه أمر نسبي، أما هو في ذاته أمر مستو. نعم. والقدرة على الشيء قدرة على مثله، فإن إحراق بدن المسلم بالنار شر، وإحراق بدن الكافر خير. مع أن الإحراق إحراق، ودفع وإحراق بدن الكافر خير ودفع شر. والشخص الواحد إذا تكلم بكلمة الإسلام انقلب الإحراق في حقه شرا، فالقادر على إحراق لحمه بالنار عند سكوته عن كلمة الإيمان لا بد وأن يقدر على إحراقه عند النطق بها، لأن نطقه بها صوت ينقضي لا يغير ذات اللحم ولا ذات النار. إن هذا كافر اليوم، لو أن الله عذبه في النار ما في إشكال كان حسنا، ليه؟ أنه هو كافر. طيب لو أنه أسلم شو من صار تعذيبه حرام، صار شرا. طيب ليه؟ سبحان الله إخواننا، نفس الشخص. إذن هذه قضية إخواننا متغيرة طبعا للشخص أو للزمن أو للحال، أما هي في نفسها أمر ممكن، بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو أمر سواء. نعم. ولا ذات الإحراق ولا يقلب جنسا، فتكون الإحراق ولا يقلب جنسا فتكون الإحراقات متماثلة. إخواننا بالشهادتين هذا العرض ما غير ذات الكافر من حال لحال، يعني التركيب الآن الجسمي للكافر بعد أن أسلم تغير، دمه لحمه تغير، لا، هذه إخواننا أنه صار مسلما. شو يعني؟ يعني صار فيه وصف جديد هو الإسلام. طب ما هو الإسلام؟ يعني هيك نشيل لون جديد، طبقة جلدية جديدة؟ لا. إذن هذه إخوة كلها أعراض، هي لا تؤثر في الذوات، الذات نفسها. فيجب تعلق القدرة بالكل، ويقتضي ذلك تمانعا وتزاحما. وعلى الجملة كيفما فرض الأمر تولد منه اضطراب وفساد، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا مزيد على بيان القرآن. ولنختم هذا القطب بالدعوة العاشرة، فلم يبق مما يليق بهذا الفن إلا بيان استحالة كونه محلا للحوادث، وسنشير إليه في أثناء الكلام في الصفات ردا على من قال بحدوث العلم والإرادة وغيرهما. ثم قال القطب الثاني في الصفات. الحمد لله رب العالمين.